أريد أبكي وهوى وغلطان بدون خيوط أضرب جرح صرت أفضل. الله يعين قلبي تعلم عليه شد حيل القهر وياي ميت حزن على الهم والقهر والضيم معلم وأنا بقماطي من اليوم ما أسكن واسبي الكون بعياطي أحرق بيدك الدنياي شي طفيها شعواطي بالسكتات هين تغلطان وصحح هالساغلاطي زهقت وراح حشك ذوبي كفر دنياي تنشوبي والله اللي لها قلب أصباح وخلي الدنيا مقلوبي بعد ما بيها حيل أصبر كل الناس صارت بيها شوت ودور مو تعبان أحس بنفسي متدمر كل الكون أحس بغدري متحضر بعد ما ظل صابر بيها اليوم الدنيا قبيها يمن الصير يسرته وخلي العالي واطيها أسوي اليوم أنا سوايا أبد ما حد مسويها هرج الصير هالدنيا مقد ما راح أنس بيها زهقت وراح حشك ثوبي وفر دنياي جن توبي والله اللي لا قلب أصبح وخلي الدنيا مقلوبي